الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، في تدارس مناصحة الإمام وهب بن منبه رحمه الله لرجل تأثر بمذهب الخوارج، قال: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه: فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. وقولهم فأدها إلينا، فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. هذا خروج على الإمام وعلى طاعته وجماعته، لأن هذا قيام بمهام الولاية. والخوارج قولهم مبني على أصلين فاسدين مهلكين: القول على الله بغير علم، واتباع غير سبيل المؤمنين. القول على الله بغير علم، واتباع غير سبيل المؤمنين. والافتيات على السلطان والطعن عليه ركن من أركان مذهب الخوارج وأبرز صفة لهم. فالخوارج تبدأ فتنتهم بزرع البغضاء في قلوب الرعية على السلطان، وتحريش العامة على ولاة أمرهم بذكر العيوب تارة، وبالتشكي من الحرمان أخرى، وبانتشار الظلم والفساد ثالثة، ويظهرون ذلك في قالب النصح والأمر بالمعروف والغير على الدين والخوف على الحرمات. وبدأ هذا الأمر منذ الخويصرة حين اعترض على النبي عليه السلام في قسمته، ونسبه إلى الجور، وخاطبه بأسلوب فظ غليظ قائلا: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل، قال: ثم نظر إليه وهو مقفل، فقال: إنه يخرج من ضئضئي هذا. هنا ضئضئي هذا من علماء يقول عقبه، أي نسله، وهذه جاءت في رواية كأنها مدرجة في اللفظ في البخاري. وقال ابن كثير: وليس المراد به أن يخرج من صلبه ونسله. قال: لأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذا، بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله، وإنما المراد من ضئضئ هذا أي من شكله وعلى صفته فعلا وقولا، والله أعلم. قال: قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. والطعن على الإمام وإسقاط هيبته فتح لباب الخروج عليه، فأول الخروج إنما هو طعن، وهيبة السلطان إذا أسقطت انفرط عقد الطاعة. روى الطبري في تاريخه عن عامر بن سعد قال: كان أول من اجترى على عثمان بالمنطق السيء جبله ابن عمرو الساعدي. مر به عثمان وهو جالس في ندي قومه، أي نادي قومه، وفي يد جبله ابن عمرو جامعة، فلما مر عثمان سلم فرد القوم، فقال جبله: لما تردون على رجل فعل كذا وكذا؟ قال: ثم أقبل على عثمان فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك، أو لتتركن بطانتك هذه. قال عثمان: أي بطانة؟ فوالله إني لأتخير الناس. فقال مروان: تخيرته، معاوية تخيرته، عبد الله بن عامر بن كريس تخيرته، عبد الله بن سعد تخيرته. قال: فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم. وعن إسماعيل بن محمد أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقام رجل فقال: أقم كتاب الله. فقال عثمان: اجلس. فجلس حتى قام ثلاثا، فأمر به عثمان فجلس فتحاثوا بالحصباء حتى ما ترى السماء، فأغشي على عثمان وسقط من على المنبر، وأدخل داره محمولا مغشيا عليه رضي الله عنه. وعن عون بن أبي جحيفة أن عليا لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج، زرعة ابن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له لا حكم إلا لله. فقال علي لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك. وقال له زرعة بن البرج أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك، أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له علي بؤسا لك، ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفى عليك الريح. قال وددت أن قد كان ذلك. فقال له علي لو كنت محقا كان في الموت على الحق تعزية عن الدنيا، إن الشيطان قد استهواكم، فاتقوا الله عز وجل، إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها. فأصل الخروج يبدأ باللسان، وبه تسقط الهيبة ويتطاول الرعاء وتبدأ الفتنة. ولذلك قال زياد ابن كسيب العدوي كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا هذا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية الخارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. فهذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس فأسكته الصحابي وبين له أن هذا من إهانة السلطان، وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه. ولذلك قال سعيد بن جمهان مبينا كيف كان السلف يشددون على هذا الأمر وينهون عنه، قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال لي من أنت، فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، هذا قاله في الملأ أم عنده خاصة؟ خاصة. قال فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيتي فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم من السلطان. فالذي يثبط ويثير الفتن على السلطان بذكر المعايب والمثالب، قال الشوكاني رحمه الله واجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. والآثار عن السلف في هذا الأمر كثيرة جدا. قال أنس حاكيا إجماع الصحابة كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وقال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو جمرة الضبعي لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، قال فسببت الحجاج عند ابن عباس، والحجاج مبير ظالم، أحصوا ما قتل صبرا حبسهم حتى ماتوا فبلغ 20,100,000، رواه الترمذي بإسناد صحيح. مع هذا قال فسببت الحجاج عنده عند ابن عباس، فقال لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. وقال أبو إدريس الخولاني إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. فعلى المسلم أن يحذر من الطعن على الإمام، ونقده واتهامه في مجالسه الخاصة، ومن ابتلي بذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يلازم الدعاء للسلطان، فهو بشر يصيب ويخطئ وقد يأتي المعاصي، ولكنه يكابد أمورا أنت في عافية عنها. ومن القصص المهمة في هذا الباب ما حصل بين المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في قصة عجيبة مشتملة على أصول عظيمة في هذا الباب. روى عبد الرزاق المصنف والخطيب في تاريخ بغداد عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أنه قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ هذا مسور صحابي، والإنسان قد يخالف السنة وقد يزل، ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولكن ليس الشأن في الخطأ، إنما الشأن في التمادي في الخطأ وعدم الرجوع إلى الحق. فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال مسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال معاوية: والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي، أي الذي في نفسك قله صراحة ولا تخفي علي شيئا. فقال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا بريء من الذنب، يعني كلنا يذنب، فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسن بعشر أمثالها، يعني هل أنت مسكت السيئات تركت الحسنات، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور: لا والله، ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ قال مسور: نعم. فقال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمري، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وإنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء، فأنا احتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى، والأمور التي لست تحصيها إن عددتها عليك. فتفكر في ذلك. فقال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر ما ذكر. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. هذه القصة فيها بعض الفوائد المهمة وهي كثيرة. من هذه الفوائد العظيمة أن الإمام إذا بلغه عن أحد طعن عليه لا يتركه، بل يدعوه ويبين له الأمر ويقطع دابر الشر. إذا قال القيرواني رحمه الله في كتاب الإشارة: قيل لبني أمية: بأي شيء ذهب ملككم؟ قالوا: بتضييع الحزم وترك شغل اليوم إلى غد. وفيها أن على الإمام أن يعرف أحوال رعيته وما يدور بين الناس، وأن هذا من الحزم في سياسة أمر الناس وصلاح أحوال الرعي والرعية. يعني لما جاء هذا المسور من مكان بعيد عرف ما كان يتكلم فيه معاوية وكان عنده الخبر. وفيه أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه كان مخطئا عندما طعن على إمامه معاوية رضي الله عنه، ولذلك رجع عن هذا الخطأ حين تبين له. وفيه أن الولاة بشر يذنبون كما يذنب غيرهم، فلا بريء من الذنب، فمن استغفر ربه فالله غفور رحيم، وذنبهم لا يبيح الخروج عليهم. قال أبو مسلم الخولاني: إنه مؤمر عليك مثلك، يعني الحكام ليسوا معصومين، حالهم كحالنا، إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. ذكره الخلال في السنة. وفيها دلالة أيضا هذه القصة أن الولاة يلون من أمور إصلاح الناس أكثر مما يلي غيرهم من العلماء والقضاة ونحوهم، وأن الولاة يتحملون أمورا عظيمة تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، وأكثر الرعية لا يدركون جسامة هذه الأمور، إنما يعرفها من يكابدها. ولذلك قال الطرطوشي رحمه الله مبينا سبيل العلماء في هذا الأمر، قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. كان العلماء يقولون، يقول للناس ويقول بعضهم لبعض وينشرونه في المجتمعات. ليسوا علماء سلاطين، إنما علماء دين، بهذا أمر الله عز وجل. فهذا أعظم مقاصد الشريعة، حفظ المجتمعات من الفتن وحفظ دين الناس وما يؤثره على حياتهم. قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والطامع. وفيها دلالة على رجوع الصحابة للحق. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. والرجوع إلى الحق وإيثاره على غيره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، كما أن أعظم مصائب العباد أن يتمسكوا بأهوائهم ويعرضوا عن العلم النافع. قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل ماذا يقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يتوسل بهذه التوسلات العظيمة، وقد قال الله عنه: إنك على الحق المبين. والإنسان يمشي في طريق لا يدري حقه أم لا، يقول: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدرك أنك على الحق. فأعظم مصيبة رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه. قال: وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. فإذا جاءك أحد نصحك، انظر في حالك وفتش في أمرك. وفيها دلالة على دعاء الصحابة لأمرائهم. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له، وهذا أمر كثير في الآثار. قال: ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامه. فيه معرفة قدر العلماء وتوقير العلماء وإنزال العلماء منازلهم ورد الناس إليهم وعدم التصدر عند وجودهم وتكنيتهم عند مخاطبتهم. قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم. وقال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمون كأنه أمير. وقال أبو يحيى القتات: قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت فكأنما قدم عليهم نبي. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: ما لك لا تحدث؟ فقال: أما وأنت حي فلا. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالحديث منه أحمق. وإذا رأيتني يحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. ولا يغتر الإنسان بما عنده من علم فينفرد به دون العلماء، ولا يراجع العلماء ولا يحضر دروسه. قال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. الواحد يلقي درس درسين ثم يترك الدروس ولا يحضر، إنما يصبح مدرسا فقط، يبقى الإنسان يتعلم ويعلم. قال ابن القيم: فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه حيث محل. والله عز وجل قد عتب على كريمه موسى حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال: أنا. ولم يرد العلم إلى عالمه، قال الزهري رحمه الله: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم. والزهري جبل أمير المؤمنين في الحديث لا يشق له غبار. قال: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جلست عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة فكأنما كنت في شعب من الشعاب، فلا يخلو مجلس من فائدة. وهذا يطرح في العلم بركة وتوفيقا من الله عز وجل. والدين يذهب إذا ذهبت هيبة العلماء ولم تعرف مكانتهم، والدنيا تذهب إذا ذهبت هيبة الأمراء ولم يقم بطاعتهم. قال: ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق أو فرق، والفرق أفصح، على دوابه ويبعث بها مع رقيقه. الفرق قال القاضي عياض هو إناء قدر 3 آصع، قال بعضهم بسكون الراء وفتحها وكذا قيدناه عن كثير من شيوخنا والأكثر الفتح، فيبعث لكل واحد من أصحابه 300 صاع، وهذا يدل على كثرة ماله. فقال له وهب: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا؟ يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا؟ فيه أن مذهب الخوارج قد يتأثر به كبار السن أيضا. وقد جاء في نثر الدر في المحاضرات: كان بالمدينة رجل من الخوارج، قال بعضهم: فرأيته يحذف قناديل المسجد بالحصى فيكسرها. تستغربون، هذا المسجد النبوي. قال: فرأيته يحذف قناديل المسجد بالحصى فيكسرها، فقلت له: ما تصنع؟ قال: أنا كما ترى شيخ كبير، لا أقدر لهم على أكثر من هذا، أغرمهم قنديلا قنديلين في كل يوم. يدمرون الأوطان، لا يراعون مصلحة وطن، ولا يريدون خيرا للناس. فهذا الفكر لا يفرق بين كبير وصغير، ولكن الصغار أشد تأثرا بحداثة السن وغلبة العاطفة وغلة التجارب وعدم إدراك العواقب. قال: تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ يعني قال له: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا؟ تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ هذه علامة الخوارج التي نبتت نابتتهم عليها، الشهود على من هو خير منهم بالضلالة. أولهم شهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ضل في قسمته ولم يتبع الحق والعدل، فهم يشهدون على كل من خالفهم ولم يكن معهم بالضلالة. في البداية والنهاية في قصة خروج الخوارج بعد تحكيم الحكمين، قال: واجتمعوا في بيت زيد بن حصين الطائي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها والتي بعدها الظالمون الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا. تأمل، ليسوا إخواننا إنما هم أهل دعوتنا، يعني الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. اليهود الآن أمة إجابة أم دعوة؟ دعوة. هؤلاء أنزلوا الصحابة ومن معهم منزلة أمة دعوة، يدعون إلى الإيمان لأنهم كفروا. قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. من هم؟ لا، وأن جهادهم حق على المؤمنين، الخوارج، خوارج. قال: فبكى رجل منهم يقال عبد الله بن شجرة السلمي، ثم حرر أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. من ضمن لكم الجنة حتى تجزموا بها لأنفسكم؟ قال ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف الخوارج: إنهم مذكورون في قوله تعالى: